السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخي، حياكم الله، أسأل الله أن يبارك فيكم شيخنا. وفيك الله، وفقنا الله وإياكم بما يرضيه. آمين آمين آمين. نبدأ إن شاء الله شيخنا. تفضل. أحسن الله عليكم شيخي. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والحاضرين، اللهم بارك في شيخنا وأكرمه وارض عنه وارفع درجاته، آمين. وبأسانيدكم متع الله بكم شيخنا. إلى الإمام البخاري رحمه الله، قال في كتابه خلق أفعال العباد، وهذا هو المجلس الثامن منه، قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: حدثنا بذلك العلاء بن عبد الجبار، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، أو المخرمي شيخنا. عندك العلاء بن عبد الجبار، عن عبد الله بن جعفر المخرمي أو المخرمي. أنا عندي المخزومي. طيب. عندي المخزومي، فلو يراجعها أحد. هذا إن شاء الله. إذا نراجعها. المخرمي أو المخزومي. عن سعد بن إبراهيم عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث صحيح، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه خلق أفعال العباد، وذكر الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وهذا قد رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى موصولا ومعلقا، وأخرجه أيضا الإمام مسلم وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وفيه أن كل عمل ليس عليه أمر الله ورسوله فهو مردود ممن جاء به كائنا من كان. لأن هذه الأمة هي أمة الدليل، فلا يتعبد لله عز وجل بغير دليل. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله: وأمر عمر رضي الله عنه أن ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة. نعم شيخ. نعم، ترد الجهالات إلى الكتاب والسنة، فإذا ما كان هناك دليل عمل به، وإن لم يكن هناك دليل فإن هذا القول باطل ممن جاء به كائنا من كان، لأنه لا استحسان بعد التشريع، والله عز وجل أكمل الدين. قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك رحمه الله: فما كان يومئذ دين فهو اليوم دين. فمن استحسن شيئا في شريعة الله عز وجل ليس عليه دليل فقوله مردود، لأنه إذا استحسن فقد شرع، ومن شرع فقد زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ، والله عز وجل قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، وقد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال أبو عبد الله رحمه الله: وكل من لم يعرف في الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم شيخنا. فإنه يعلم ويرد جهله. يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة، فمن أبى بعد العلم به كان معاندا. قال الله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال: فأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخبارهم، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، بل المعروف عن أحمد وأهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق، وأنهم كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة وتجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما جاء فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم شيخ. نعم، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى، قال: وكل من لم يعرف الله بكلامه أنه غير مخلوق فإنه يعلم ويرد جهله إلى الكتاب والسنة. الذي يقول إن كلام الله عز وجل مخلوق ربما قاله عن جهل، فإن كان عن جهل فإنه يعلم ويرد جهله إلى الأدلة من الكتاب والسنة. فإن أبى بعد العلم وصمم على قوله كمذهب المعتزلة والجهمية فإن هذا يكون معاندا، ولذا استقر قول العلماء رحمهم الله تعالى على كفر من قال إن القرآن كلام الله، على كفر من قال إن القرآن مخلوق، ولم يقل إن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فمن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، وقد استقر قول أهل العلم على ذلك، وهذا بعد فتنة الفتنة وبعد امتحان الإمام أحمد وما تعرض له العلماء، لأن الفتنة لم تكن خاصة بالإمام أحمد رحمه الله فقط، وإنما ابتلي العلماء في زمان الإمام أحمد حتى أجاب من أجاب مكرها، كما أجاب يحيى بن معين وغيره مكرها، ولذا قاطع الإمام أحمد يحيى بن معين ولم يعذره في إجابته، ولأنهم عرضوا على السيف، فمن لم يجب ضربت عنقه بالسيف. فنصر الله عز وجل هذا القول الحق بالإمام أحمد رحمه الله. فقال المصنف رحمه الله: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما ليس هناك ضلال إلا بعد علم، فالذين يضلون بعد العلم أخطر من الذين يضلون عن جهل، لأن الذي يضل عن جهل إذا علمته رجع، وأما الذي يضل عن علم فإنه في الغالب لا يرجع. ولذا نص العلماء رحمهم الله تعالى من السلف على أنه قل لصاحب بدعة أن يتوب، وذلك في الغالب لأنه يضل عن علم، فإذا ما ضل عن علم فإنه في الغالب لا يرجع. ثم قال المصنف رحمه الله: ولقوله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فدل ذلك على أنهم إنما يضلون بعد العلم وليس قبل العلم. ثم قال المصنف: وأما ما احتج به الفريقان لمذهب أحمد ويدعيه كل لنفسه فليس بثابت كثير من أخباره، وربما لم يفهموا دقة مذهبه، أي لم يفهموا دقة مذهب الإمام أحمد، بل المعروف عن أحمد وعن أهل العلم أن كلام الله غير مخلوق وما سواه مخلوق. وهنا يدلل على مسألة الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى مسألة اللفظ، وهي عندما أنكر على الإمام البخاري مسألة اللفظ، أو أنكر أو سئل الإمام أحمد عن ذلك فأنكره، إنما أنكره لأنه يحتمل حقا وباطلا، فأما الحق فهو على طريقة الإمام أحمد، وهو أن القرآن كلام الله غير مخلوق، وأما الباطل فإنه إذا قال لفظ بالقرآن مخلوق فقد يظن الظن أن القرآن مخلوق، أن اللفظ أنه يريد الملفوظ وهو القرآن، ولكنه كما بين أهل العلم أن مراد الإمام البخاري رحمه الله أن أفعال العباد مخلوقة، وأما الملفوظ الذي هو القرآن فإنه كلام الله منزل غير مخلوق، وأما فعل الإنسان فهو مخلوق، ولذا ألف هذا الكتاب وهو خلق أفعال العباد، والرد على الجهمية وأصحاب التعطيل، لأنهم قالوا، بعضهم قال إن أفعال العباد غير مخلوقة، وأن الكل وأن العبد مجبور. فبين الإمام البخاري رحمه الله أنهم لم يفهموا مذهب الإمام أحمد في ذلك، ثم قال: وإنما كرهوا البحث والتنقيب عن الأشياء الغامضة، وتجنبوا كلام تجنبوا أهل الكلام والخوض والتنازع إلا فيما فيه العلم وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا لا شك أنه حق، إنه ينبغي للإنسان ألا يكثر من الكلام، فقد يقول كلمة يقع فيها الخطأ. اللهم إلا أن يكون عنده دليل من الكتاب والسنة. وإنما نصر الله عز وجل أهل السنة والجماعة بتمسكهم بالدليل، فهم لا يتكلمون عن هوى، وإنما يتكلمون بما دل عليه الدليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا إسحاق قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن الزهري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم قوما يتدارؤون فقال: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، وإنما نزل كتاب الله يصدق بعضه بعضا، فلا تضربوا بعضه بعضا، ما علمتم منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث اسناده صحيح، وقد أخرج الإمام أحمد وعبد الرزاق المصنف والأجر في الشريعة والبغوي في شرح السنة، وهو صحيح. وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بهذا، ضربوا كتاب الله بعضه ببعض، يعني تماروا في كتاب الله، فقال كل برأيه، فقال كل برأيه، فضربوا كتاب الله بعضه ببعض. إن هذا يفسر برأيه وهذا يقول برأيه من غير دليل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما علمتم منه فقولوا، وما لا فكلوه إلى عالمه، كلوه إلى الله عز وجل، ومن قال لا أدري فقد أفتى. ولذا نص أهل العلم على أن لا أدري نصف العلم، بل قال بعضهم هي العلم كله. ولذا ينبغي على الإنسان ألا يتكلم إلا بدليل صحيح صريح. نعم. أحسن الله عليكم شيخنا. قال أبو عبد الله رحمه الله: وكل من اشتبه عليه شيء فأولى أن يكله إلى عالمه، كما قال عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: وما أشكل عليكم فكلوه إلى عالمه، ولا يدخل في المتشابهات إلا من بين له. نعم شيخ. نعم، ولا يدخل في المتشابهات إلا ما بين له أو من بين له، يعني من فتح الله عز وجل عليه في ذلك. وأما من اشتبه عليه شيء فليكله إلى عالمه. ولهذا لما جاء صبيغ بن عسل إلى يضرب كتاب الله بعضه ببعض، قال عمر: ارسلوه إلي. فلما أرسلوه علاه بالدرة، فقال: يا أمير المؤمنين، إن كنت تعني الذي في رأسي فقد ذهب، وإن كنت تريد نفسي فبين يديك، يعني تريد تقتلني فاقتلني، وإن كنت تريد أن الشبهات التي في رأسي فقد ذهبت. وهكذا ينبغي. ولذا قال نص أهل العلم على أن أهل الكلام يعذرون ويضربون بالجريد، لأنهم يضربون كلام الله بعضه ببعض ويخوضون فيما لا علم لهم به. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. قال: وقد حدثنا عبد الله بن مسلمة قال: حدثنا يزيد بن إبراهيم عن عبد الله بن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله عنها قالت: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عانى الله فاحذروهم. نعم شيخ. نعم، هذا الحديث ناده صحيح، وقد أخرجه في الصحيحين. الذي يتبع الشبهات وينشرها بين الناس فهذا مشكك في دين الله عز وجل. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فهم الذين عنى الله فاحذرهم، يعني احذروا مجالستهم والاستماع إليهم. ولذا لما كان السلف رحمهم الله لا يستمعون إلى أهل البدع، ولما جاء الرجل إلى أيوب بن أبي تميمة السختياني فقال لو اسمع مني حرفا اسمع مني أي، قال ولا حرف. فقيل له: لما يرحمك الله؟ قال: خشيت أن يقول شيئا فيقع في قلبي. فلذا ينبغي على أهل السنة والجماعة أن لا يلتفتوا إلى هؤلاء المبتدعة ولا يستمعوا إليهم ولا يحضروا مجالسهم، لأنه قد تقع الشبهة. فبعض هؤلاء الذين يعقدون مجالس الآن يقولون مجلس في الأربعين النووية ثم يقرأ المرشدة أو السنوسية أو ما أشبه ذلك قبل النووية، وذلك لكي يقع في قلب المستمع شيئا من هذا الباطل الذي يقرؤونه. ولذا عندما نقول لا تسمعوا لا تحضروا لمجالس هؤلاء ليس لكون أن ليس فيها حق، إنما فيها حق لكن فيها باطل. وربما وقع الشبهة الباطل في قلب طالب العلم فلم تخرج منه أبدا. وكثرة المساس تبطل الإحساس، ونعلم أن بعض إخواننا الذين كانوا يحضرون معنا المجالس قديما وكان من المجتهدين قد استقطبه بعض الضلال وأغدقوا عليه وأعطوه منصبا وأموالا، فالآن أصبح قبوريا أشعريا. فكثرة المساس تبطل الإحساس، فلذا ينبغي على طالب العلم أن يحذر من هؤلاء وأن لا يجالسهم وأن لا يستمع إليهم. فلا يقول والله أنا عندي ليست عندك خسارة، إنما القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وما يدريك أنك لا تضل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله عز وجل من خلقه يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك، اللهم يا صرف القلوب يا مصرف القلوب والأبصار اصرف قلبي إلى طاعتك، فكيف بنا ونحن ضعاف؟ لذا ينبغي على الإنسان أن يحذر من حضور مجالس أهل البدع أو الاستماع إليهم، فربما ألقوا شبهة في قلبه لم تخرج منه أبدا. نعم، سأل الله الثبات. أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله: وقال ابن مسعود رضي الله عنه: من علم علما فليقل به، ومن لا فليقل الله أعلم. فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. قال: حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سفيان عن منصور عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: أتيت ابن مسعود رضي الله عنه فذكر هذا. نعم شيخ. نعم، وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه في الصحيحين، وفيه أنه أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من علم علما فليقل به، لا تكلف نفسك ما لا تطيق. إذا من الله عز وجل عليك بعلم فقل به ولا تتكلف الإجابة. فالذي ليس عندك منه علم ربما هو عند غيرك ويكفيك المؤونة، فلما تقحم نفسك فيما لا تحسن؟ وسبحان الله، السلف رحمهم الله تعالى بل الصحابة رضي الله عنهم يقول عبد الرحمن بن أبي ليلى: أدركت 120 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون الفتيا، فربما دفعها الأول إلى الآخر حتى ترجع إليه مرة أخرى. وبعضنا الآن يفتي في مسائل لو عرضت على عمر رضي الله تعالى عنه لجمع لها أهل بدر. من علم علما فليقل به، ومن لا فليقل الله أعلم، الله أعلم. إذا قلت الله أعلم هذا ليس منقصة بل رفعة لك في درجاته. ولذا لما قيل للقاسم بن محمد بن أبي بكر أنت ابني إمامي هدى وليس عندك منه علم، يعني هذا ما يجوز لك، قال أشد من ذلك أن أقول على الله ما لا أعلم. قال فإن من علم الرجل أن يقول لما لا يعلم الله أعلم، فإن الله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، يعني لست متكلفا في الإجابة ولست متكلفا في علم ما ليس لي به علم. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو صفوة الله عز وجل من خلقه لما سئل عن سأله الرجل قال يا رسول الله أرأيت إن قاتلت فقتلت أيغفر الله عز وجل لي؟ قال نعم. ثم لما ولى قال ماذا قلت؟ قال قلت أرأيت إن قاتلت حتى قتلت أيغفر الله عز وجل لي؟ قال نعم إلا الدين أخبرني بها جبريل آنفة. ولم يستنكف أن ولما سأله اليهود عن الروح لم يجب بل انتظر الوحي من الله عز وجل. نعم أحسن الله عليكم شيخ. قال رحمه الله نعم هذه تابعة. قال واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. نعم شيخ. نعم واعتبر بقول النبي صلى الله عليه وسلم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون، يعني يا رب اعذرهم لأنهم ليس عندهم علم، فما بالك في من تعلم وعنده علم، ما بالك في من يدعي أنه طالب علم ثم يريد أن يضل الناس وهو يعلم أن قوله باطل. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله وإذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة. قال حدثنا به عبدان نعم عن عبد الله قال أخبرنا عتبة بن أبي حكيم قال حدثني عامر بن جارية اللخمي قال حدثني أبو أمية الشعباني قال أتيت أبا ثعلبة فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت شحا مطاعا فذكر نحوه. نعم هذا الحديث اسناده حسن وقد أخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم وإسناده حسن. إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بنفسك وذر عنك أمر العامة، وهذا لا شك أنه موجود. فالهوى الآن كثير من الناس يتبع هواه، وكثير من الناس يؤثر الدنيا على الآخرة فيضل بعد إذ علمه الله عز وجل من العلم. بل لو نظرنا في أقواله قبل المنصب وبعد المنصب لكان قبل المنصب يرد على بعد المنصب. وإعجاب كل ذي رأي برأيه، الجميع الكل يدعي الحق ويقول أنا ورأيي هو الصح ورأيي هو الصواب، وهذا لا شك أنه خلل. فالواجب على طالب العلم أن يتجرد لله عز وجل، فمتى ما جاءه الحق أخذ به، وهذا ليس عيب أن يتراجع عن قوله الذي قاله بالأمس يتراجع عنه اليوم، ليس عيبا إذا تبين له الدليل من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أحسن الله عليكم شيخي. قال رحمه الله قال الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، وقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال أبو عبد الله نعم هذا ليس عندي سبحان الله يعني وأنا عندي هكذا فقط آيات شيخنا يعني ما عندي في النسخة هنا. أنا عندي قال أبو عبد الله سمعت موسى بن إسماعيل يقول سمعت أبا عاصم يقول ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها. نعم هذه عندي يعني ستأتي شيخنا. نعم نعم نعم لحظة شيخ. قال أبو عبد الله رحمه الله سمعت موسى بن إسماعيل يقول سمعت أبا عاصم يقول ما اغتبت أحدا مذ علمت أن الغيبة تضر بصاحبها. نعم وهذا إسناده صحيح وفيه أنه ينبغي للإنسان أن يجتنب الغيبة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولأمر الله عز وجل ولا يغتب بعضكم بعضا. هذا القاسم يقول نسختي توافق الأخ مصطفى. نعم ربما يكون زيادة في النسخة. طيب نقرأ الزيادة هذه. طيب هي آيات فقط شيخنا بدون تعليق ولا طيب اقرأها ولا اي كذا. طيب جميعا ربما اختلف نسخ. احسن الله عليك. هي قول الله تعالى إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب وقوله ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وقوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ثلاث آيات شيخ. يعني خلاص نعم لا. شيخ أكبر. نعم طيب أحسن الله عليكم. وبه إليه قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم شيخ هذا الحديث نادوه صحيح وقد أخرجاه في الصحيحين وقوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كلمتان وهنا ذكره موقوفا على أبي هريرة وليس مرفوعا والحديث مرفوع. عندك مرفوع؟ إذن النسخة التي عندي فيها خلل. نعم طيب شيخ نعم. كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وهذا الكلمتان حبيبتان إلى الرحمن هذا بيان أن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن كلام الله عز وجل وهذا فيه تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص وتحميده وهو المستحق للحمد جل وعلا. وقوله هنا حدثنا أحمد بن إشكاب هو أحمد بن إشكاب الحضرمي أبو عبد الله الصفار ثقة حافظ روى له البخاري له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. نعم الحضرمي الصفار شيخنا. نعم الحضرمي أحمد بن إشكاب أبو عبد الله الحضرمي أبو عبد الله الصفار. أحسن الله عليك. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال أنبأنا منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع في البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم قليلة فقه قلوبهم فقال أحد منهم أترون الله يسمع ما نقول قال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. نعم هذا الحديث نادو صحيح وقد أخرجه في الصحيحين وفيه أن هؤلاء اجتمع في البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثيرة شحم بطونهم يعني سمان، قليلة فقه قلوبهم. فقال أحد منهم: أترون الله يسمع ما نقول؟ قال الآخر: يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا. وقال الآخر: إن كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا. فأنزل الله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. وهذا فيه بيان أن الله عز وجل يسمع ما نجهر وما نخفي. وإذا كان هؤلاء قد استدلوا على أن الله عز وجل يسمع إن إذا جهرنا، واستدل الآخر إذا كان يسمع إذا جهرنا أنه يسمع إذا أخفينا، فكيف بالمسلم الذي لابد له أن يعتقد أن الله عز وجل سميع بصير؟ فإذا استشعرت أن الله عز وجل يسمع ويعلم ما توسوس به نفسك وما تخفي الصدور، فيجب عليك مراقبة الله عز وجل، وألا تفعل إلا ما يوجب طاعته. وقول حدثنا الحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسى القرش الأسدي الحميدي أبو بكر، ثقة حافظ فقيه، روى أصحاب الكتب الستة له في خلق أفعال العباد 6 أحاديث، هذا أحدهم. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال: حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن زيد عن يحيى بن عتيق عن ابن سيرين قال: كان يقال: عجبا للتاجر كيف يتجر. قال يحيى: يصدق ويفعل ويفعل. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي ما من شيء إلا وقد رابني. قال: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال محمد: الآن فقه. نعم، هذا إسناده صحيح. وقوله عذرا نعم. شيخنا عندكم الآن حين فقه، أليس كذلك؟ نعم. نعم، أعتذر شيخنا، تفضل. هذا إسناده صحيح. وقوله محمد بن سيرين قال: كان يقال عجبا للتاجر كيف يتجر. قال يحيى بن عتيق: يصدق ويفعل ويفعل. قال محمد: حتى دخل معي يحيى في التجارة فقال لي: يا أخي ما من شيء إلا وقد رابني، يعني وقع في نفسي منه شيء. قال: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال محمد: الآن حين فقه، يعني الحين حين بصر كيف يتعامل. وقول حدثنا إسحاق بن منصور هو ابن بهرام الكوسج أبو يعقوب التميمي ثقة ثبت، روى له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود، له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن أبي حسين قال حذيفة رضي الله عنه: يأتي على الناس زمان لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه لا يصلح فيه إلا بالذي كان ينهى عنه. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده ضعيف، إنه منقطع بين أبي حسين وبين حذيفة. وقول حدثنا قبيصة هو بن عقبة ابن محمد ابن سفيان السوائي أبو عامر الكوفي صدوق ربما خالف، روى له الستة، له في خلق أفعال العباد 3 أحاديث. نعم. له 3 أحاديث شيخ. نعم، 3 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. باب التعرب بعد الهجرة. قال أبو عبد الله رحمة الله عليه: والق بهذا أهل العلم وأعرض عن الجاهلين فيتفرقوا كتفرق أهل البدع الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال: ويذكر عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: هم في هذه الأمة. نعم شيخ. نعم، الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال أبو هريرة: هم في هذه الأمة. نعم، هم في هذه الأمة وقد تفرقوا، فرقتهم البدع. فلو نظرنا إلى أهل البدع وانقسامهم إلى فرق فسنجد أن الأمة قد تفرقت. ولذا كانت دعوة من يدعي أنه يريد تجميع الأمة ونبذ الخلافات من غير عودة إلى المنهج الصحيح دعوة باطلة، لأن الأمة لا تجتمع إلا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا قال الإمام مالك رحمه الله: لا يصلح هذه الأمة إلا آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، وأولها صلح بالتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم خير القرون، بفهم السلف. فإذا ما أردت أن تجمع الأمة الآن لا تجمعها ببدعها، وإنما نقيها من الشوائب التي لحقت بها. فلا تقل هم تفرقوا، فكيف تريد أن تجمعهم مع تفرقهم وبدعهم؟ هذا لا يستقيم، وصاحب هذه الدعوة لن يستطيع أن يصل إليها. ولعلي أضرب بذلك مثالا واقعا بيننا: الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أو كما يسمونهم، الرئيس سني والنائب إباضي والنائب الثاني شيعي. طيب هؤلاء يكفر بعضهم بعضا، أليس كذلك؟ كيف تريد الإباضي الخارجي الإباضي أن يجتمع مع السني وتكون أصول يجتمع على أي أصل؟ أصولهم مختلفة. مع الشيعي الذي يكفر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذا قلت أنت قال عمر، قال لك لا، لا أقبل هذا القول، عمر عندي كافر. إذا جيت للإباضي قلت قال عثمان، قال لا، قال علي، قال لا، لأنهم على مذهبه أنهم كفار لأنه خارجي. ثم يأتي أيضا إلى أهل السنة فيأتي بالقبورية والأشعرية، هذا ما يستقيم ولن يكون له أثر، ضياع وقت على غير فائدة. إنما إذا أردت الاجتماع جمع الأمة فاجمعها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تجمعها بأهوائها كل بهواه وتقول لا والله الأمة متفرقة، ما أبدا لن تجتمع. تقول والله نريد أن نتحد ضد أعدائنا، لن تتحد. ولذلك لما غزا العبيديين أو خرج العبيديون في المغرب خرج عليهم أبو يزيد الخارجي، فخرج أهل السنة علماء أهل السنة وقالوا ننصره، هذا مبتدع نعم لكن هؤلاء كفار، العبيديون كفار، وأما هذا الخارجي فهو مبتدع فننضم إليه ونقاتل هؤلاء العبيديين الكفار. فانضموا إليه، فلما قاربوا الانتصار نزعت إلى أبي يزيد الخارجي خارجيته، فسحب الجيش وترك أهل السنة في مقابل العبيديين فقتلوهم وأبادوهم عن بكرة أبيهم. أليس هذا واقع؟ الذي يدعي هذه الدعاوى ألم يقرأ التاريخ وينظر في أحوال الفرق؟ هؤلاء خرجوا لنصرته ومع ذلك جاءته نزعته الخارجية فتركهم يقتلون. فالاجتماع لا يكون إلا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بفهم سلف هذه الأمة وترك البدع والبعد عنها. وأما أن تجتمع الأمة ببدعها وضلالاتها، وهذا يطوف حول القبور، وهذا يكفر الصحابة، وهذا يكفر من لا بالكبيرة، وهذا هذا لا لا لا يستقيم، ولا تجتمع الأمة على هذا. نعم، ولكن الخلاف واقع في الأمة، الخلاف واقع، وقد أخبر الله عز وجل به، وأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المنهج الصحيح أن نسعى لعودة الأمة إلى المنهج الصحيح، إلى منهج الكتاب والسنة. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا موسى عن وهيب شيخنا. وهب. نعم. عن وهب. نعم. عن داود عن الشعبي في بيع المصاحف أنه لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه. نعم، وهذا إسناده صحيح، وقد أخرجه بمعناه عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وقول الشعبي رحمه الله في بيع المصاحف إنه لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه. نعم، هو لا يبيع كتاب الله إنما يبيع عمل يديه، لأنه يبيع ما كتب. المثال الذي كتب والورق، وأما كتاب الله عز وجل لا يبيعه، إنما يبيع ما كتب بيده، ما خط بيده. نعم، أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اشتري المصحف ولا تبع. نعم شيخ. نعم، هذا إسناده ضعيف، أخرجه عبد الرزاق من طريق ابن جريج وهو مدلس وقد عنعن. نعم، أحسن الله عليكم شيخي. وبه قال بكير بن مسمار أخبرني زياد مولى سعد أنه سأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال لا نرى أن تجعلها متجرا، ولكن ما عملت يداك فلا بأس. نعم، هذا إسناده أيضا أخرجه البيهقي، وفي إسناده زياد وفيه جهالة. وقول ابن عباس رضي الله عنهما لا نرى أن نجعلها متجرا ولكن ما عملت يدك فلا بأس، وهذا الذي يدلل عليه الإمام البخاري رحمه الله تعالى أنه يقول أن أفعال العباد مخلوقة، فهذا الذي يبيع المصحف إنما يبيع ما كتب، ما خطه بيده، ولا يبيع كلام الله عز وجل. نعم، هذا يقول وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي مولاهم أبو بكر البصري، يعني أن الحديث السابق الذي عندي أنا حدثنا موسى عن وهب عن داود وعن الشعبي، أنا يقول هذا وهيب، فهل وأنا أيضا شيخنا أيضا أنا عندي وهيب شيخ، هل وهيب يروي عن داود بن أبي هند؟ لأن من المؤسف أن أهل التحقيق هؤلاء يعني أكثرهم أو كثير منهم ليس عنده تحقيق حقيقة، فلذا ينبغي مراجعة ما يقولون ما يقولونه. نعم، عليكم. إذن هو لا يروي عن داود شيخ؟ لا أدري، أنا أسأل. نعم، هل يروي وهيب بن خالد الباهلي عن داود بن أبي هند؟ طيب نراجع إن شاء الله. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا إسحاق عن جرير عن ليث عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنا لا نرى بأسا أن يبيع المصحف ويشتري بثمنه مصحفا هو أفضل منه، ولا بأس أن يبادل المصحف بالمصحف فرخص في شراء المصحف. نعم شيخ. نعم، وهذا في إسناده ليس ابن أبي سليم وهو صدوق اختلط وفيه ضعف. نعم، ومدلس أيضا. نعم. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا الصباح العبدي قال أنبأنا عبيد الله بن سليمان قال سألت سعيد بن المسيب عن كتابة المصحف فقال لا بأس، قد كان فتى ابن عباس يكتبها بالمئة. نعم، هذا إسناده صحيح، ولا بأس بكتابة المصاحف وبيعها، لأنه لا يبيع كلام الله وإنما يبيع ما كتب. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أنبأنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها. نعم شيخ. ابتياعها يعني شراؤها. هذا إسناده صحيح، وقد أخرج من أبي شيبة وإسناده صحيح، وقوله ابتياعها أحب إلي من أن أبيعها، ابتياعها يعني اشتراؤها، فكونه يشتريها أحب إليه من أن يبيعها مع جواز الأمرين. وقوله حدثنا إبراهيم بن موسى وابن يزيد بن زازان التميمي أبو إسحاق الفراء ثقة حافظ روى له أصحاب الكتب الستة له في خلق أفعال العباد حديث واحد وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخ. وبه قال وقال ابن نمير عن الأعمش عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في بيع المصاحف إنما هم مصورون يبيعون عمل أيديهم. نعم. نعم شيخ. وهذا صحيح، إنما هم مصورون يعني أنهم ينقلون المصحف فيكتبونه ويبيعون عمل أيديهم، لا يبيعون كلام الله عز وجل. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ويذكرون عن علي رضي الله عنه قال يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. نعم شيخ. نعم، قوله لا يذكرون عن علي يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا من القرآن إلا رسمه، هذا حين يرفع القرآن يأتي ينسخ يرفع العلم، وكما في حديث حذيفة يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، فلا يدرون ما صلاة ولا صيام، وإنما يقول أدركنا أباءنا على كلمة فنحن نقولها، وهذا في آخر الزمان. أسأل الله ألا يجعلنا ندرك هذه الأيام. نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم زينوا القرآن بأصواتكم، يعني حسنوا القرآن بأصواتكم. ولهذا يختلف الناس بعضهم عن بعض، فمنهم من أوتي صوتا حسنا ومنهم من غير ذلك. وقد استمع النبي صلى الله عليه وسلم إلى قراءة أبي موسى الأشعري فقال لقد أتيت مزمارا من مزامير إلى آل داود، قال لو علمت أنك تسمعني أو تستمع لحبرته لك تحبيرا، يعني حسنته لك تحسينا. نعم. أحسن الله عليكم. وبه قال حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به. نعم، هذا إسناده صحيح، وقد أخرجه في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله بشيء ما أذن لنبي حسن الصوت بالقرآن يجهر به، أي يقرأه بحسن صوت. وحسن الصوت أحيانا يكون سليقة وأحيانا يكون تكلفا، والذي ينبغي على الإنسان ألا يتكلف أكثر من اللازم فيكون بتمطيط أو ما أشبه ذلك مما يخرج الحروف عن معانيها. وقوله حدثنا إبراهيم بن أبي حمزة، هو إبراهيم ابن حمزة ابن محمد الزبيري أبو إسحاق صدوق رواه البخاري وأبو داود والنسائي، له في خلق أفعال العباد 3 أحاديث. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال وحدثني يحيى بن يوسف قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن. نعم، هذا إسناده صحيح وقد أخرجه في الصحيحين، وفيه ما أذن الله لشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن، أي يحسن صوته بالقرآن. وقوله حدثنا يحيى بن يوسف وابن أبي كريم الزمي ثقة روى له البخاري وابن ماجه، له في خلق أفعال العباد 1 حديث وهو هذا. نعم. أحسن الله عليكم شيخي. قال أبو عبد الله رحمه الله وسمع النبي صلى الله عليه وسلم قراءة أبي موسى رضي الله عنه فقال أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. نعم. وهذا صحيح وقد جاء هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أخرجه الإمام البخاري وأيضا أخرجه مسلم في صحيحه، وفيه أن أبا موسى رضي الله عنه كان حسن الصوت، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أوتي أبو موسى من مزامير آل داود. نعم. السلام عليكم. نستأذنكم شيخنا، نتوقف هنا إن شاء الله اليوم. إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. الله يبارك فيكم شيخنا، أحسن الله عليكم وجزاكم عنا كل خير شيخ. وفقنا الله وإياكم لما يرضيه، وسع منا وإياكم في طاعته، وجعلنا وإياكم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. اللهم آمين. أحسن الله عليكم شيخي، جزاكم الله خير. بارك الله فيكم. إذن اللهم آمين. نستودعكم الله شيخنا. يا أمان الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.